بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ازدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن الله تبارك وتعالى لما سن لنا وشرع لنا الدعوة إليه، سنها وشرعها بشرط أن تكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم النافع الذي يحفظ الداعية من أن يدعو على غير بصيرة، فتذهب دعوته هباء منثورا، ولا يستفيد من دعوته لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك كان لابد من بيان هذه البصيرة التي ينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يعلمها، وأن يكون على بينة منها، وأن يفهمها تمام الفهم. لكن قبل البدء في منهجية الدعوة إلى الله تعالى، وفي بيان صفات الداعية إلى الله، وما الذي يحتاجه وما الذي لا يحتاجه، لا بد من الإشارة إلى مقدمة عامة تتعلق باحتياجات المسلمين وواقعهم الدعوي. ما هو الواقع الدعوي اليوم عند المسلمين؟ وإلى ماذا يحتاج المسلمون حتى تتم دعوتهم إلى الله عز وجل؟ أولا، الذي ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يرى أنهم يحتاجون إلى مسائل، وهذه المسائل لا غنى لهم عنها، ولا سيما الدعاة منهم، لأن الدعاة هم كما سيأتينا بإذن الله تعالى هم الذين ورثوا مهنة الأنبياء، وكانت مهنة الأنبياء وهي أشرف مهنة على وجه الأرض أن يدعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. لذلك هذه المهنة لابد لها من أصول، ولابد لها من ضوابط، لكن هنالك أدوات يحتاجها كل من ورث هذه المهنة، وكل من جعل هذه المهنة شرفا له لابد أن يجعل بين عينيه أدوات يحرص على أن يتخذها وأن يحصل عليها بأي شكل من الأشكال. الأمر الأول الذي يحتاج إليه الناس الدعوة، وستأتينا بتفاصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى، وبمنهجيتها وبأصولها وضوابطها وشروطها. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه الداعون إلى الله تبارك وتعالى هو التأصيل. الأمر الثالث الفقه، وسيأتينا ما هو الفقه الذي نريده، وما هي الأجزاء الفقهية التي نريدها، وما هي الأمور الفقهية التي نستطيع أن نؤجلها إلى بعد، إلى وقت آخر. والأمر الرابع الذي يحتاج إليه الداعية إلى الله التربية. أما الخامس فهو الورع، والسادس الواقعية، أن يعيش على الأرض لا أن يعيش في السماء وفي مناطق أخرى، أن يعيش على واقع الأرض. الأمر السابع مخاطبة الناس على قدر عقولهم، بأن يجعل لكل مقام مقالة. وأما الأمر الثامن هو التواضع. دون هذه الثمانية إن لم تتحصل عليها، وسيأتينا إن شاء الله بيانها بتفصيل، أما هنا فسنسردها سردا مع شيء من الكلام عليها، وسيأتينا كل واحد منها إن شاء الله بتفصيل وشروطها وضوابطها وما إلى ذلك. أولا، حاجة البشرية إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اقتضت سنة الله عز وجل في خلقه أن يكون في الأرض مؤمنون وكفار، أليس كذلك؟ قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فاقتضت سنة الله عز وجل ألا يزول الإيمان وأهله، وألا يزول الكفر وأهله، فما زال في كل زمن من الأزمان وفي كل مكان من الأماكن لا زال هنالك مؤمنون وكفار، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. ومن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه أيضا أن الإيمان يزيد بالطاعات، وأن الإيمان ينقص بالمعاصي، وأهل الإيمان يتناقص إيمانهم بمعاصيهم كما يزيد إيمانهم بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. كيف يزيد الإيمان بالطاعات وكيف ينقص بالمعاصي؟ المرشد في هذا والعمدة في هذا هو الوحي. كلما اقترب الإنسان من الوحي كلما ازداد إيمانه، وكلما ابتعد عن الوحي كلما نقص إيمانه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد ما معنى طال عليهم الأمد؟ يعني ابتعدوا عن الوحي. طال عليهم الأمد فترة لم يتعرفوا على وحي الله سبحانه وتعالى، ماذا حصل لهم بعد ذلك؟ قست قلوبهم. فحتى يزداد الإيمان لابد من الارتباط بالوحي، ولابد من التعرف على الوحي، ولابد من الاقتراب من الوحي. هذه سنة ثانية. سنة ثالثة من سنن الله سبحانه وتعالى وحكمة من حكمه، أن الله عز وجل قضى على من كان مؤمنا أن يكون أداة في إزالة الكفر وأهله، أن يكون أداة في إزالة الكفر وأهله. فإن استطاع أن يزيل الكفر دون إزالة أهله فهذا أولى، وإن لم يستطع إلا بإزالة الكفر مع أهله فهذا مطلوب منه. إذن اقتضت حكمة الله عز وجل أن المؤمن ماذا يفعل؟ يحاول أن يزيل الكفر، يحاول أن يزيل الكفر. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يحاولوا زيادة الإيمان عند أنفسهم وعند غيرهم. فالآن عندنا واقع وجود مؤمنين ووجود كفار، ومن بين المؤمنين منهم من ازداد إيمانه ومنهم من نقص إيمانه. فالمؤمنون مكلفون بأمرين: الأمر الأول أن يحاولوا قدر استطاعتهم إزالة الكفر بماذا؟ بالدعوة، بالدعوة إلى الله عز وجل، بدعوة الكفار إلى دين الله عز وجل. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى بأن يعمل هؤلاء المؤمنون على غيرهم من المؤمنين ليزدادوا إيمانا، حتى يبارك الله عز وجل في الدعاة ويبارك في المدعوين. وكلما قصر المؤمنون في دعوتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى كان ذلك عائدا على آثار هذه الدعوة وعلى نتائج هذه الدعوة وعلى الدعاة أنفسهم وعلى المدعوين معهم. كيف يكون التقصير؟ التقصير في الدعوة لا يكون إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول انحراف في الدعوة، يعني دعوة لكنها على غير السنة، دعوة بدعية، دعوة لا تنبغي، دعوة لا تجوز، دعوة لا يرضى الله عز وجل عنها، هي دعوة، هي دعوة لكنها ليست وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمى دعوة أم لا؟ دعوة. حتى الشيطان لما يدعو يسمي نفسه داعيا، الشيطان يدعو أليس كذلك؟ لكن دعوته باطلة. وكذلك من انتهج نهجا في الدعوة لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه هذه الدعوة منحرفة، لا يرضى الله عز وجل عن تلك الدعوة. الأمر الثاني الذي يسبب يعني تناقصا في الدعوة وفي الدعاة وفي آثار الدعوة إلى الله عز وجل ضعف الدعوة، ضعف الدعوة يعني التقصير في نشاط الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فاليوم نرى مثلا أن حال الدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان نشيطا في دعوته فترى عنده انشرافا، وإذا لم يكن نشيطا في دعوته ترى عنده تقصيرا وفتورا وجلوسا في مكانه، لا يذهب لا إلى هنا ولا إلى هناك، ولا يتكلم ولا يتحدث ولا يدعو إلى الله إلا قليلا. فالذي يعني يقرأ الواقع الدعوي اليوم، المشاكل الدعوية اليوم، الأمراض الدعوية اليوم قسمان، قسم بالضعف وقسم بالانحراف، قسم فيه ضعف وقسم فيه انحراف. لذلك نرجع هذا الأمر، نرجع إليه سبب عدم رجوع أهل الإيمان إلى حظيرة الإيمان وعدم ازدياد أهل الإيمان إيمانا وعدم دخول الناس في دين الله أفواجا. الكفار لا يدخلون اليوم في دين الله أفواجا كما كانوا يفعلون زمن الصحابة. لماذا؟ لأن المشكلة قائمة موجودة قابعة بيننا، إما ضعف في الدعوة وإما انحراف في دعوتنا إلى الله عز وجل. لذلك كان من سنن الله عز وجل أنه كلما انحرف أناس أرسل إليهم نبيا أو رسولا، أرسل إليهم نبيا أو رسولا حتى يقومهم ويقوم دعوتهم ويرشدهم إلى الله عز وجل وإلى ما يريده الله وينهاهم عما ينهى الله عز وجل عنه. هذه المهمة انتقلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعد بعده أنبياء عليه الصلاة والسلام، فأصبح بعده ورثة للأنبياء يقومون مقامه وينشرون دعوته ويدعون الناس إليه وإلى دعوته وإلى دينه. هؤلاء هم الدعاة من الصحابة فما بعدهم، هؤلاء هم الدعاة إلى ربنا عز وجل. إذن هناك حاجة إلى الدعوة أم لا؟ هنالك حاجة، طالما أن هنالك كافر على وجه الأرض فالناس بحاجة إلى دعوة، طالما أن هنالك واحد نقص إيمانه فالناس بحاجة إلى دعوة. كلما كان هناك تناقص في الإيمان كلما احتجنا إلى دعوة إلى ربنا عز وجل. فهذه الحاجة إلى الدعوة أمر لا ريب ولا شك فيه. الحاجة الثانية التي نريدها والتي نحتاجها احتياجا ماسا هي الحاجة إلى التأصيل، الحاجة إلى التأصيل. والحاجة إلى التأصيل تتمثل بحاجتنا إلى معرفة أسس العلوم، العلوم الشرعية، أن نتعلم قواعد المسائل، أن نتعلم المسائل الأساسية، المسائل الأصولية التي ينبغي أن نعرفها حتى لا نكون يعني متعلمين على الهامش، ولا نكون متعلمين سطحيين تعلمنا كلمة من هنا وكلمة من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا وموعظة من هنا محاضرة من هنا وكتاب من هنا شريط من هنا أصبحنا علماء. ليس هذا ما يفعلون؟ هذا ما يفعل. فالتأصيل هو الأمر الذي لا ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو إلا بعد وجوده، بعد وجود التأصيل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا عظيما في التأصيل، فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه التي فرعها في السماء ماذا تفعل؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرع في السماء هذه التي تؤتي أكلها، هي التي تؤتي أكلها. فالداعي الذي أصله ثابت فرعه أين يكون؟ في السماء، وهو الذي يؤتي أكله، وهو الذي يثمر، وهو الذي يدعو الناس إلى الله. والشجرة الثانية ماذا تفعل؟ كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذه فوق جذورها ليست ثابتة في الأرض، لذلك تراها أي نسمة تذهب بها تأخذها، عرفنا؟ هذه الشجرة الخبيثة. وضرب الله عز وجل لنا مثالا آخر، قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكلما كان الشيء مثبتا مؤصلا متأصلا في جذوره في أرضه كلما كان أنفع، كلما كان أنفع. فالعلم السطحي الذي يتعلمه كثير من الناس اليوم علم يضرهم ولا ينفعهم، تسمعون بعلم يضر، علمهم يضرهم ولا ينفعهم. لماذا؟ لأن العلم ليس متأصلا، لأنه إذا أتته فتنة لا يعلم من أين أتت كيف يتصرف معها، ماذا يفعل؟ ينجر وراءها وينجرف خلفها. وهذا لا يعني يفسر لنا كثير من الانجرافات، ومن الناس الذين كنا نحسبهم أنهم من الدعاة وكنا نحسبهم أنهم على خير، نرى أنهم أول فتنة ماذا حصل فيهم؟ انجرفوا، انجرفوا. نعم قضى الله عز وجل عليهم ذلك، لكن لو أنهم كانوا متأصلين لما حصل معهم ما حصل، لما حصل معهم ما حصل. والله عز وجل هو الذي يثبت الناس. إذن من التأصيل الذي ينبغي أن نعرفه مثلا التأصيل في المنهج، أن نعرف الحق من الباطل. وكيف نعرف الحق من الباطل؟ يعني قواعد معرفة الحق كيف تعرفها؟ ينبغي أن تتعلمها، ينبغي أن تكون على بينة فيها. أن تعرف الفرق بين الدليل وبين الزينة، بين البرهان وبين الزينة، بين البينة وبين الزينة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، فلا عنده بينة ولا عنده زينة. هذا من التأصيل الذي ينبغي للداعية أن يكون على علم به، وإلا لضاع كما قلنا. ومن التأصيل مثلا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأصولها وبضوابطها وبأصولها وفروعها وبمشروعيتها، ومتى تكون ومتى لا تكون، وإذا كانت كيف تكون. كل هذا يحتاج إليه الداعي إلى الله في مجال الدعوة تأصيلا يتعلمه علما. يعني اليوم لو أننا سألنا مثلا سؤالا لأحد من أين أي إنسان اليوم، سألناه هل تستطيع أن تصلي قبل أن تتعلم الصلاة، ماذا يقول؟ طبعا لا، إلا أن أتعلم شروطها وواجباتها وسننها وأركانها ومبطلاتها، وأن أتعلم أسبابها وأتعلم موانعها. كل هذا ينبغي أن يتعلمه، وإلا لصلى وأي طارئ يطرأ عليه في صلاته لن يعلم كيف يتصرف، صح؟ طيب الدعوة أليست جزءا من الدين أم لا؟ أليست أمرا شرعه الله تعالى كما شرع الصلاة؟ بلى. فكيف ندعو على غير بصيرة؟ كيف ندعو على غير بصيرة دون أن نعلم ما هي واجبات الدعوة وما هي شروط الدعوة وما هي موانع الدعوة، ومتى تكون الدعوة ومتى لا تكون، ومتى ندعو ومتى لا ندعو، متى نتكلم ومتى نسكت؟ دائما نتكلم ولا في مجال السكوت؟ في أماكن نتكلم فيها وفي أماكن نسكت فيها، هنالك أماكن من المستحب أن نتكلم وفي أماكن واجب علينا أن نسكت، وسكوتنا دعوة. عرفنا؟ فهذه كيف نعرفها؟ نعرفها من التأصيل في مجال الدعوة. لذلك إذا لم يتأصل الإنسان سواء كان ذلك منهجيا أو تأصيلا دعويا، ترى الداعية كالريشة في مهب الريح، كيفما جاءت ريح يمنة أو يسرة نراه ينساق خلفها وينجر خلفها وينجرف مع التيار ولا يعلم كيف يتصرف. الأمر الثالث والحاجة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم وبالأخص للداعية أن يتعلمها هو الفقه. لكن ماذا نقصد بالفقه؟ طبعا الفقه الذي نعرفه اليوم الذي شاع بين الناس أن الفقه هو معرفة العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصوم، كذلك هذا الذي شاع. هذا نحتاجه في مجال العبادة، هذا نحتاجه في مجال العبادة. أما في مجال الدعوة فنحتاج إلى فقه آخر، نحتاج إلى شيء آخر، إلى شيء زائد على مسائل العبادات. فتلك مسائل العبادات يحتاج إليها كل إنسان يعبد الله عز وجل. كل مصلي يحتاج إلى فقه الصلاة، كل متطهر يحتاج إلى فقه الطهارة، كل صائم يحتاج إلى فقه الصيام، كل حاج يحتاج إلى فقه الحج، كل مزكي يحتاج إلى فقه الزكاة. لكن هل كل الناس يحتاجون إلى فقه الدعوة إلى الله؟ لا، إنما هم طائفة واحدة من الناس وهم الدعاة إلى الله عز وجل. إذن المفهوم بالفقه هو الإدراك الحقيقي لبعض المسائل التي يحتاج إليها الدعاة إلى ربنا عز وجل. ما هي هذه المسائل التي يحتاج إليها الداعي إلى الله والتي تسمى فقه؟ أولا فقه الأولويات. فقه الأولويات ما معنى أولويات؟ يعني ترتيب الأوراق. طبعا احنا يعني ليس حاجة الناس، ما الذي يفعله قبل الآخر، ما الذي ينبغي أن يأتي به قبل غيره، كيف يرتب أوراقه، يعني ماذا يفعل الفعل الأول ثم الثاني ثم الثالث، إذا اجتمع أمران أيهما يقدم، عرفنا؟ إذا اجتمع شيئان فأيهما يقدم أيهما يؤخر، عرفنا؟ فلا بد من ترتيب الأمور سواء كان على صعيد الإيمان أو على صعيد الأعمال أو على صعيد الإنكار أو على صعيد الأوامر، كل هذا يحتاج الداعي إلى ترتيبه، هذه أولا، ثم هذه ثانيا، ثم هذه ثالثا، ثم هذه رابعا، بحسب ما تقتضيه حاجة الناس. إذن لو أنه مثلا أتى قوما يشركون بالله عز وجل و مثلا يتخذون المعازف والأغاني، بأي شيء يبدأ؟ يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد. إذا أتى إلى إنسان لا يصلي مثلا ومبتلى بشرب الدخان، بأي ما يبدأ؟ بالصلاة، عرفنا؟ فالترتيب بهذا الشكل. كما أن إنسان مثلا إذا ذهب إلى طبيب وعنده زكام، عرفنا؟ واكتشف الطبيب أن هذا الإنسان به مرض يحتاج إلى علاج طويل، يعالجه من الزكام ولا يعالجه من المرض أولا؟ يعالجه من ذلك المرض أولا، فيبدأ بالأولى فالأولى، يبدأ بالأولى فالأولى. لذلك ينبغي أن يرتب هذا الداعية أوراقه بحسب ما يراه مناسبا من حال المدعوين، عرفنا هذا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه مفصلا، كيف بماذا يبدأ وما هو العمل الأولى ثم الذي بعده ثم الذي بعده، وأين يستثنى هذا الأمر. هناك استثناءات، أحيانا يكون هناك أمر ملح أكثر من الثاني، لكن الثاني يؤجل، الأمر الأهم يؤجل والثاني لا يؤجل، فيبدأ بالأقل أهمية لأنه لا يؤجل، عرفنا هذا؟ فهذا يأتينا إن شاء الله بيانه في بابه مفصلا. الفقه الثاني الذي يحتاج إليه الداعية إلى الله عز وجل فقه المقاصد. إذا كان فقه عندنا فقه الأولويات والثاني فقه المقاصد، ما هو فقه المقاصد؟ طبعا المشاركة يعني مطلوبة، لماذا؟ أولا لتوعية تنشيط النفس، وثانيا للتأكد من أن الجميع حضور وأنهم ليسوا بأجسادهم فقط، والأمر الثالث تشغيل الذاكرة وتشغيل العقل واستحضار القلب وما إلى ذلك، ولا بأس بأن يكون هناك مداخلات معينة في استفسارات معينة، شرط أن تكون ضمن الموضوع نفسه، عرفنا؟ لماذا نقول شرط أن تكون ضمن الموضوع؟ لأنه إن تدخل أخ في مسألة غير الموضوع الذي نتكلم فيه لعلها تأتينا في موضع آخر فيكون قد استبق الأمور، عرفنا كيف؟ فلا بأس أن نتداخل مع بعضنا البعض في مسائل ونتساءل عنها من باب يعني المشاركة الفعالة إن شاء الله. طيب ما هو فقه المقاصد؟ أي ما تحكم هذا؟ أنت تفكر من فقه القول المقصود بقوله غاية الغاية من ماذا؟ هدف الدعوة، يعني أنت عندما تدعو لماذا تدعو؟ ماذا تريد من دعوتك؟ ماذا تريد من دعوتك؟ عرفنا؟ لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ لماذا تدعو هذا الإنسان بالذات؟ لماذا ذهبت إليه ودعوته إلى الله؟ ماذا تريد منه؟ ما حاجتك منه؟ ما هو هدفك من وراء هذه الدعوة؟ لا شك أن الهدف الأسمى والهدف الأعلى والهدف الأول هو ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا لا خلاف فيه، لكن نريد المقصد من دعوة هذا الإنسان بالذات، لماذا دعوت هذا؟ لماذا ذهبت إلى هذا؟ لعلك لا تحبه، دعوته ولا تعرفه أصلا. ممكن عنده قابلية. فهناك مقصد، هنالك مقصد لا بد من اعتباره، كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع. يعني عندما تدعو إلى الله ليس على هواك تدعو، وليس لشيء تريده أنت تدعو، بل تدعو لشيء يريده الله من دعوتك هذه، أن يكون المقصد موافقا لقصد من؟ لقصد الشارع سبحانه وتعالى. قال لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع. يعني أنت تقول أنا أدعو هذا لمصلحة معينة، من رأى هذه المصلحة؟ أنت لا يحق لك أن ترى مصلحة، لا يحق لك أن تقرر مصلحة، لا يحق لك أن تقول هذه مصلحة أهم من هذه إلا بما اقتضاه أمر الله عز وجل. عرفنا هذا؟ مثال على ذلك، مر ابن تيمية يوما رحمة الله عليه بأناس، وكان في زمنه تعلمون التتار غزوا البلاد و نهبوا العباد وقتلوا النساء والأطفال وفعلوا ما فعلوا. فمر ابن تيمية رحمه الله يوما بأناس يعظون مجموعة من التتار يشربون الخمر. شرب الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. فهؤلاء الناس ينهون بعض التتار عن شرب الخمر. أمر في شيء؟ ما في شيء. فقال لا تنهوهم. لا ما في، يصلون جماعة، لماذا لا تنهوهم؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن شرب الخمر إنما نهى عنه لأنه يصد عن سبيل الله وعن الصلاة. صح، يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة. وهؤلاء شربهم للخمر يصدهم عن قتل المسلمين ونهب أعراضهم وأبنائهم وأموالهم. ها؟ فشرب هؤلاء للخمر مصلحة للمسلمين، شربهم للخمر مصلحة للمسلمين. لما يشربون الخمر ما يقاتلون، ما يغتصبون، ما ينهبون الأموال، ما يقتلون الناس. فعلى ماذا بحث هنا؟ على المقصد. المقصد من دعوتك شارب الخمر إلى عدم شرب الخمر هو أنه هل تصده عن ذكر الله وعن الصلاة أو لا تصده؟ إذا كانت تصده عن منكر أعظم من شرب الخمر لا أتركه، أتركه. عرفنا هذا؟ فمعرفة المقصد أمر مهم جدا في أن تعلم عندما تدعو لماذا تدعوه، عندما تعظه لماذا تعظه، عندما تأمره لماذا تأمره، عندما تنهى لماذا تنهى. عرفنا هذا؟ وهذا يتمثل كذلك في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما إنسان يجاهد الأعداء ماذا يريد منهم؟ يعني قطع الرقبة وخلاص، هذا هو المراد؟ الذي نريده أولا الدخول في دين الله، هذا نريده. فإذا تمت هذه فلا حاجة لنا لا إلى قطع رقبة ولا إلى ضرب ولا إلى غمح ولا إلى سيف ولا إلى شيء، ما نحتاج إلى شيء. عرفنا؟ لذلك كان ينهى عن قتل الأطفال وقتل النساء وقلع الأشجار وإلى ما هنالك، كل هذا ينهى عنه. لماذا؟ أن المقصود من الجهاد ليس مجرد القتل، ليس مجرد القتل. عرفنا؟ لذلك يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا لا تعتدوا. لا تعتدوا، يعني لا تكون الحاجة عندكم والمقصود عندكم من الجهاد مجرد القتل وانتهى. عرفنا؟ فهذا لا بد منه ولا بد أن يعلمه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ليس المهم مجرد الأمر أو مجرد النهي، ليس المهم مجرد الموعظة. عندك أناس أحيانا يعني مجرد ما رأى أمر فيه منكر تراه يقدم وينكر المنكر. طيب يا أخي أنت درست مسألة هذا الإنسان هل يمكن أن يستجيب أو لا يستجيب؟ هل يعني خطر ببالك أنه قد ينتهي من هذا المنكر وينتقل إلى منكر أكبر؟ هل فكرت في شيء مثلا معين، طريقة معينة تأتيه لإنكار هذا المنكر؟ هل فكرت أنه قد يكابر وتأخذه العزة بالإثم ويستمر في منكره ويتسفه عليه؟ هل هذا يعني هذا ينبغي أن يفكر فيه الداعية في كل مرحلة من مراحل إنكاره أو في مراحل أمره للمعروف ونهيه عن المنكر؟ الفقه الثالث الآن الذي ينبغي للداعية أن يعلمه وأن يكون على بينة منه، فقه المصالح والمفاسد. فقه المصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتمام الورع، وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين. تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. عرفنا كيف يسوق الكلام؟ مبنى الشريعة، قال: ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذا مبنى الشريعة، أينما جاءت مصلحة نحاول أن نأتي بها، أينما جاءت مفسدة نحاول أن نردها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. قد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. واستدل بأمر، قال: كمن يترك الجهاد مع إمام فاجر، يدع الجهاد مع إمام فاجر لعلة أنه إمام فاجر، هذا ماذا فعل؟ ترك واجبا واعتبر ذلك من الورع. وأنا ما أخرج مع هذا الفاجر لأنني أتورع عن الخروج معه، وترك واجبا. أو كمن يدع الجمعة والجماعات خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور، يدع صلاة جماعة ويدع صلاة جمعة، يقول: أنا ما أصلي وراء هذا الفاجر أو وراء هذا المبتدع. لماذا؟ ورع، ويرى ذلك من الورع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول لما فعل ما فعل، وكان زعيم المنافقين كما تعلمون، لم يقتله. لماذا؟ ماذا قال لعمر؟ قال: دعه لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، دعه اتركه. لماذا؟ لأنك لو قتلته فستحصل مصلحة، مصلحة كبيرة جدا، أن انتهى رأس المنافقين وقطعنا دابر النفاق في المدينة. لكن المفسدة التي ستأتي بعد ذلك كم هي؟ كبيرة جدا، وهي أن يقول الناس: بدأ محمد يقتل أصحابه. من سيدخل بالإسلام بعد ذلك؟ ما أحد. بدأ يقتل بالصحابة، بدأ يقتل بمن معه، والناس الذين هم من خارج بوتقة الإسلام، من خارج دائرة الإسلام، لا يعلمون ما حال ابن سلول، لما يرون من حاله التي تشابه حال الصحابة مظهرا وعملا كذلك. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ابن سلول سيعلم أن هذا من كان المنافقين، واحد من الصحابة قتله النبي صلى الله عليه وسلم، خلافه في أمر فقطع رأسه، من سيجرؤ على الدخول في الإسلام بعد ذلك؟ لا أحد. دعه لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك امتنع عليه الصلاة الله وسلامه عن إعادة بناء الكعبة على قواعد نبي الله إبراهيم. الكعبة كما كانت مبنية، حجر إسماعيل من داخل الكعبة، وكانت الكعبة مبنية بهذا الشكل، وبنيت على هذا الشكل لأن قريش كما تعلمون ما لقيت مالا كافيا من حلال تبني به الكعبة. هم عندهم مال، لكن أكثر أموالهم كانت من الربا والحرام والسفك وإلى ما هنالك، فما وجدوا مالا، مع كل قريش، كل كبراء قريش، ما وجدوا عندهم مالا حلالا كافيا يبنون به الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوها ناقصة كما هي اليوم، ليست يعني لا تدخل فيها حجر إسماعيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن ما منعه؟ أن يكون ذلك فتنة للناس، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ويبنيها مرة أخرى، والناس لن يفهموا أنها كانت هكذا، وستحصل فتنة لكثير من الناس. إذن ينبغي أن ندرس قبل الأمر بالمعروف وقبل النهي عن المنكر، ينبغي أن ندرس ما الذي سيؤول إليه إنكار هذا المنكر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنكار المنكر على أربع درجات. إنكار المنكر على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده. الدرجة الأولى من إنكار المنكر أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني يذهب المنكر بالكلية ويأتي مكانه معروف، خلاص انتهينا من المنكر وانتهى الأمر. وهذا أسمى درجات، أسمى ثمرات إنكار المنكر. الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يقل المنكر لكن ما زال كله، قل المنكر عما كان عليه قبل الإنكار. الدرجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو مثله، يعني هذا منكر يعني يأتي محله منكر، منكر آخر بنفس الدرجة نفس المنكر. الدرجة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، ما هو شر منه، يعني أنت أنكرت المنكر فزال المنكر الذي أنكرته وجاء مكانه منكر أكبر. فعند هذا لما تعلم أنت ويغلب على ظنك أن المنكر الذي ستنكره سيأتي مكانه ما هو أكبر منه، تنكر أو لا؟ لا تنكر، تترك المنكر الحالي على حاله وتمشي، لأنه يغلب على ظنك أنه سيأتي منكر أكبر من الذي هو موجود اليوم. الفقه الرابع الذي نحتاج إليه كم فقه عندنا؟ ما هي؟ الأولويات، مقاصد، المصالح والمفاسد. الرابع فقه، يمكن الفراق اللي هو الكتاب الشيخ او مصعب كان ذكرها امبارح في المحاضره، ان المقاصد تقدم على الاوامر والنواهي، والاوامر والنواهي والثواب والعقاب تبعا للاوامر والنواهي. ليه فصلنا شويه في هذه؟ طيب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا الذي قلناه لكن بأسلوب آخر. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شو يعني؟ يعني الله عز وجل نهى المسلمين عن سب آلهة المشركين الذين يدعون من دون الله عز وجل بقصد ماذا؟ ألا يسبوا الله بعد أن سببنا آلهتهم. عرفنا؟ أليس سب من يدعى من دون الله أمر فيه مصلحة؟ أمر فيه مصلحة، صحيح؟ لما تقول هذا لا ينفع ولا يضر، هذا صنم مثل الكذا، هذا يعني لا يجلب نفعا ولا ضرا، وهذا حجارة، وهذه طين، وهذا مخلوق من كذا، تسب أو يعني تسبه، فهذا في في في في مصلحة كذلك. طيب، في سب الله عز وجل مفسدة كذلك. أيهما أكبر، مصلحة سب من يدعى من دون الله ولا مفسدة سب رب العالمين؟ مفسدة سب رب العالمين. فدرء هذه المفسدة أهم من جلب تلك المصلحة، درء هذه المفسدة أهم من جلب تلك المصلحة. فتدرأ مفسدة سب الله عز وجل مع تفويتك مصلحة سب آلهة المشركين، فتفوت هذه المصلحة لا بأس، على أنني درأت تلك المفسدة الأكبر التي قد تعود علي، أو تعود يعني تعود على مفسدة أكبر من تلك المصلحة. وكذلك لو كانت في حال المسلمين مثلا، يعني مثلا فتح خمارة في الشارع، أمر منكر أو لا؟ منكر كذلك، لنفرض اليوم في في في حالنا، في وضعنا، فيما نحن فيه اليوم. طيب، تحطيم هذه الخمارة تغيير المنكر أو لا؟ إنكار منكر أو لا؟ إنكار منكر. لو أننا حطمنا هذه الخمار، فجاء الطيبون وما تركوا صاحب لحية في وجهه إلا سحبوه، مفسدة ولا لا؟ مفسدة. أيهما أكبر، مصلحة تحطيم الخمارة أو زج الإخوان والمسلمين في السجون؟ هذه مفسدة أكبر، فنترك هذه المصلحة ابتغاء درء تلك المفسدة. هذه لو جعلناها على على يعني على مقياس المسلمين، عرفنا هذا؟ هذا معنى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بحسب الحال، نعم، لا شك، لأننا نتكلم عن الوضع الحالي اليوم. طيب، الفقه الرابع الذي نحتاج إليه والذي يحتاج إليه كل داعي إلى الله عز وجل فقه الشعب والمقامات. فقه الشعب والمقامات. شعب جمع شعبة يعني جزء قطعة، والمقامات يعني المكان والزمان والظروف التي تحيط بكل أمر أو بكل نهي. لا شك أن الإسلام فيه شعب كثيرة جدا، وشعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم كم؟ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ولكل شعبة مقام، لكل شعبة مقام. مقام الأمر بلا إله إلا الله ليس كمقام الأمر بإماتة الأذى عن الطريق. المتكلم في هذا ليس كالمتكلم في هذا، الظروف التي يتكلم الإنسان فيها بهذا غير التي يتكلم فيها في هذا. فكل شيء له مقام، وكل شيء له درجة، وكل شيء له شعبة خاصة فيه. لذلك عندما تتكلم أنت ينبغي أن تتكلم بلسان الداعي لا بلسان غيرك. مثال: لو أن إنسانا زنى، كلامك أنت مع الزاني يختلف فيما إذا كنت حاكما أو إذا كنت داعيا أو إذا كنت قاضيا، صح؟ إذا تكلمت أنت مع الزاني، تكلمت معه، كيف تتكلم معه؟ إذا كنت داعيا إلى الله كيف تتكلم معه؟ تب إلى الله، اترك هذا العمل، استر نفسك، لا تعود إليه مرة أخرى، تضرع إلى الله حتى يغفر لك، إلى آخره. هذا كلامك معه. كلامك معه على أنك حاكم، كيف تتكلم معه؟ تسلمه للقضاء. أبدا، تزجره وتسلمه للقضاء. كلامك على أنك قاضي، كيف تتكلم معه؟ تب إلى الله وينتهي الموضوع؟ لا، في حد. عرفنا؟ فلا تكن أيها الداعي قاضيا، لا تكن قاضيا، فتكلم مع المذنبين ليس على أنك حاكم تحكم عليهم، وليس على أنك جلاد تقوم بتأديبهم وتطبيق الحقوق عليهم، وليس على أنك قاضي تقوم بالأحكام، أنت مذنب وأنت فاجر وأنت فعلت وأنت أدنت وأنت ثبتت عليك التهمة وأنت كذا. فهذا الكلام ليس للدعاء، هذا الكلام ليس للدعاء. من مقام الداعي أن يتكلم بكلام الداعية لا بكلام القضاة ولا بكلام الحكام ولا بكلام الجلادين. عرفنا؟ فلكل مقام مقال. وبهذا يتضح الآيات التي يظن البعض فيها أن فيها تناقضا، لأن يعني كل مقام له مقال. كذلك ألم يقل الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ آية منسوخة هذه؟ ما منسوخة؟ ليس منسوخة. طيب آية أخرى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ منسوخة؟ قال بعض أهل العلم منسوخة. لماذا؟ قال: لأن آية القتال وآية السيف نزلت بعد هذه الآية، فهذه الآية لا محلها من الإعراب ولا تطبق ولا يعمل بها. كلام غير صحيح، الكلام غير صحيح. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ لها مقام. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لها مقام. فلكل مقام مقال. الضعف له كلام تطبقه، والقوة لها مقال تطبقه. كل شيء له وقته، وله مكانه، وله زمانه، وله أوانه. عرفنا هذا؟ فلا نحمل آية واحدة على كل الأزمنة والأمكنة، سواء كان في مجال القوة أو في مجال الضعف. فكل آية نحملها ما تحتمل ونبلغ فيها ما تبلغ. هذه المجموعات المسائل الفقهية التي ينبغي للداعي أن يعلمها وأن يتعلمها تماما. الحاجة كم حاجة أصبح عندنا حتى الآن؟ حاجات، نسينا الحاجات. كانت حاجتنا كان ثمانية، بدأنا بواحدة قلنا حاجتنا إلى الدعوة، الثانية حاجتنا إلى تأصيل، الثالثة حاجتنا إلى الفقه. وتكلمنا في الفقه حول كم فقه؟ كم؟ أربعة. فقه الأولويات، وفقه مقاصد، وفقه مصالح المفاسد، وفقه الشعب والمقامات. الآن نأتي إلى الحاجة الرابعة من الحاجات، وهي حاجتنا إلى التربية. حاجتنا إلى التربية، والتربية احفظوها جيدا، لا تكون لا بدرس ولا بموعظة ولا بكتاب ولا بشريط ولا بشيء. التربية لا تكون إلا بالتطبيق العملي للنصوص الشرعية. يعني تتعلم هذه التربية تعلما كما تعلم الصحابة التربية من نبينا صلى الله عليه وسلم، لما طبق لهم الكتاب والسنة تربوا. ولولا هذا لما أنزل الله الرسل أصلا، لأنزل إليهم الكتب تتلى عليهم من قبل ملائكة مثلا. عرفنا هذا؟ إنها مسألة مجرد وجود العلم يكفي، ولا ينبغي أن يكون هناك من يعلمنا كيف نطبق هذا العلم، كيف نزكي أنفسنا كذلك. وبذلك كانت دعوة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما قالا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، من نفس الجنس، نفس الطينة. لماذا؟ حتى يكون ذلك مؤاتيا لما يفعله ذلك النبي وذلك الرسول، فإذا قال لهم أمرا فعله بنفسه، فعرفوا كيف يفعلونه مثله. ولو أرسل إليهم ملكا يتلو عليهم آيات الله عز وجل لما عرفوا كيف يتبعونه، لأنه لا يكون قدوة، الملك لا يكون قدوة للناس، الإنسان يكون قدوة للإنسان. عرفنا؟ أما الملك فلا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يربيهم. هذا تماما معنى كلمة يزكيهم، يزكيهم يعني يربيهم، يعني يعلمهم تطبيق الآيات من الكتاب والحكمة، يعلمهم تطبيق الكتاب وتطبيق الحكمة. إذن وهذه دعوة إلى كل داعي إلى الله عز وجل، وإلى كل من يتصدر مجلسا أو يتصدر درسا أو يتصدر مجموعة أو ما شاكل هذا، أن يتنازل وأن يترك البرج العالي الذي هو يعيش فيه وينزل إلى ساحة الناس. أن ينزل إلى ساحة الناس. لماذا؟ لأن الناس لن تتعلم منه إلا إذا رأته في كل أحواله. لو كان كل يوم يعطي درس، لو كان كل يوم يصدر كتابا، لو كان كل يوم له إطلالة في تلفاز، في راديو، في إنترنت، في أي مجال من المجالات، لو كان كل يوم له إطلالة وليس له اختلاط بمن يطل عليهم، فلن يتعلم الناس منه شيئا أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم شوهد وهو يبول، وشوهد وهو يتغوط، صح أو لا؟ صح أم لا؟ شوهد في كل أحواله، لذلك كان قدوة. طبعا ما نقول الناس اليوم دعاة بولوا أمام الناس، لكن يعني من باب المثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد في كل أحواله، شوهد في كل أوقاته، شوهد وهو غضبان، شوهد وهو راض، شوهد وهو يضحك، شوهد وهو يبكي، شوهد في كل أحواله، شوهد وهو يبيع، وهو يشتري، وهو ينام. الحال الوحيد الذي ينعزل فيها عن الصحابة هي عند أتي النساء. طب حتى هذه كانت عائشة تبلغ ما تبلغ عن ذلك، تبلغ بعض مسائل الجماع، تبلغ مع انعزال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في هذه الحالة. إذن فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة معلنة للناس، ما والله بالبيت ما أحد يعرف عنه شيئا، ما أحد يعرف كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يعامل الناس، كيف يبيع، كيف يشتري، ها؟ كيف يعمل، ماذا يعمل. عرفنا؟ هذه المسائل إن لم يعلمها الناس عمن يقتدون به فلن يقتدوا به، وسيبقى رجلا من خلف الشاشة، رجلا من خلف الشاشة، ولو كان يرونه لكنه رجل وهمي. نستفيد من كلامه، نستفيد من علمه، نستفيد مما يقول، نستفيد مما يكتب، لكن لن نستطيع أن نطبق شيئا مما يقول حتى يطبق هو أمامنا. وهذا هو الذي ينقصنا من حيث التربية. لا يكون الإنسان مربيا حتى يختلط بمن يربيهم في كل الأحوال وفي كل الأوقات. لذلك لا بد من يعني المثابرة على هذا الأمر، وإلا لصار إذا ما كان مجرد الأمر مجرد قراءة كتاب أو سماع شريط أو ما شاكل هذا. طبعا لا, لا, لا ننهى عن هذا، لا ننهى عن العلم الذي هو جهد شخصي، أن يأتي الإنسان بكتب ويقرأها ويلخصها ويقرأها على المشايخ وما إلى ذلك، لا ننهى عن هذا، بل نحبذ ذلك ونحض عليه، لكن هذا لا يكفي. لكن هذا يكفي، يعني إنسان مثلا ما يعلم السباحة، ما يتعلم السباحة، ما بيعرف السباحة، جاء بكتاب من 5000 صفحة في تعليم السباحة، فحفظه عن ظهر قلب، حفظه عن ظهر قلب، كتاب في تعليم فن السباحة حفظه، فذهب ليطبق، نزل إلى الماء فلم يصعد، صح؟ ليس هذا ما يصير؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتعلم حتى يأتي من يعلمه ويدربه ويفعل هذا ولا تفعل هذا، وأول مرة يغرق يخلص، ثاني مرة وهكذا. من قرأ كل كتب الطب في العالم يصبح طبيبا، يفتح عيادة؟ مستحيل، هذا مستحيل. وعلى هذا قيس. بقي عندنا بعض الحاجات إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم، إحنا الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.